طيب أخيرا بقى يعني ننتقل لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ونحن أطلنا فيما سبق لتدرك موقف الأشعري، يعني احنا أطلنا في الكلام عن المعتزلة ولوازم قول المعتزلة، لماذا؟ لكي تدرك موقف الشيخ الأشعري. يعني الأشعري وجد أن المعتزلة ولجوا من باب الحسن والقبح إلى بدع وانحرافات لا تعد ولا تحصى، وعلى صعيد آخر وجد أن فرقا من منكر النبوات أصلا من أهل الهند ومن غيرها كالصابئة والبراهمة والثانوية والتناسخية، وجدهم أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين كذلك، وبنوا على ذلك إنكار النبوات، مش بدع بقى لا، إنكار النبوات. ولما ناظروا المسلمين تمام وأرادوا أن يبطلوا دين الإسلام، هم موافقين في إله لكن بينكروا أن الله يعني يبعث نبيا، يعني يرون أن هذا قبيح. يعني في مناظرتهم للمسلمين وفي إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتجون به التحسين والتقبيح العقلي. ليه بقى؟ لأنهم قالوا أن العقل حينئذ يغني عن النبوات فلا فائدة فيها، فالنبوات كده تبقى عبث. هو العقل طالما أنه يدرك حسن الأفعال وقبحها وعارف الحرام والواجب والمباح والمكروه، يبقى إيه لازمة نيات النبي؟ يعني ده كده عبث ولعب، لأن مفيش فائدة في ذلك. وأيضا استعملوا قاعدة التحسين والتقبيح في القول بقبح النبوة وإرسال الرسل وقبح الشرائع، يعني مثلا من ضمن الحاجات مثلا يأتوا إلى يعني أمور شرعية قال بها الشرع مثلا، يقول لك هذا العقل يقضي بأنه ظلم، هذا العقل يقضي بأنه كذا، هذا الصلاة حتى مما يقولون هذا الصلاة قبيحة، هذه هي الإنسان يعمل يطلع وينزل ومش عارف إيه كذا، فقول لك يعني هذا مما يدل على يعني على قبح الشرائع، طالما ان هي قبيحه والله جل وعلا لا يفعل القبيح، فبالتالي اكيد الله جل وعلا لم يامر بهذا، واكيد ده مش نبي، واكيد دي كلها كذبه وما شابه يعني، والعياذ بالله. وبالمناسبه يعني الفرق الهنديه كان لها دور كبير جدا في ولاده الكلام الاسلامي، ليس فقط الفلسفه اليونانيه وامتداداتها النصرانيه، يعني بعض الناس بيركز دايما على الفلسفه اليونانيه واثرها واثار الفلسفه في صناعه الكلام الاسلامي، لكن حقيقه الجدال مع الفرق الهنديه كان له اثر كبير ليس بالقليل في نشاه الكلام الاسلامي والمقالات الفرق. يعني المهم الاشعري، الشيخ الاشعري وجد كل هذه المصائب تاتي من وراء التحسين والتقبيح. الراجل قال لك بمنتهى البساطة، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، يعني مصايب كوارث، إنكار نبوته وفرق من هنا ومن هنا ومن هنا، وإيجاب وتحريم على الله، وإيجاب حتى على الناس بالعقل، موضوع يعني أمور بلاوي ومصائب لا تحصى ولا تعد ولا تعد. فقال لك اقفل الباب خالص، وأنكر التحسين والتقبيح جملة، وقال لك بوضوح كده على بلاطة إن العقل لا يميز بين حسن فعل وقبح آخر، ولولا مجيء الشرع لما عرفنا حسنا ولا قبيحا، بل هو أصلا لم يثبت للأفعال في نفسها حسنا أو قبحا، ومثلا يجعل الكشف عنه من خصائص الشرع دون العقل. يعني هو مثلا مش قال لك أن في حسن حتى وقبيح في الأفعال، بس العقل كده كده ولا يعرف أي حاجة من دي، ولا ينفي الملازمة مثلا، يقول لك إن لا الأحكام فقط للشرع، لا هو قال لك أصلا الأفعال لا تتصف بحسن ولا قبح في نفس الأمر، والأفعال كلها متساوية في الحسن والقبح، كلها واحد، كلها متساوية، لا فرق بين فعل وآخر في الحسن والقبح، وليس هناك معنى لكون الفعل حسنا إلا أن الشرع أمر به، مش أي معنى تاني غير كده، ولا معنى لكونه قبيحا إلا أن الشرع قد نهى عنه، ولو انعكس ما جاء به الشرع لانعكس الحال، تمام؟ ولو تبدل حكم الشرع فالحسن صار قبيحا والقبيح صار حسن، يعني عادي لو الشرع النهارده جه نهى عن شيء وجعله من الكبائر، مفيش اي مشكله خالص ان الشرع ياتي بكره وينهى عن شيء ويوجب شيء، تمام؟ وان امبارح الفعل كان قبيح والنهارده الفعل بقى حسن. ليه؟ لأنه ما فيش معنى حسن القبح غير أن الشرع أمر نهى، فالشرع لما نهى امبارح كان قبيح، أمر النهاردة بقى حسن، لكن في حاجة ثابتة للفعل في نفسه، فما فيش حاجة زي كده أصلا، تمام؟ يقول الأشعري في اللمع، عشان أوضح مذهب الأشعري من كلامه، يقول في اللمع: فإن قال يعني المحاور يعني والمناظر، فإن قال فإنما يقبح الكذب لأنه قبحه، يعني هل الكذب مش قبيح بس غير لأن الله سبحانه وتعالى قد قبحه؟ قيل له: أجل، ولو حسنه لكان حسنا، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. ثم قال بعد ذلك: وكذلك لا يجوز عليه الكذب على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه الكذب ليس لقبحه، ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب. هو عايز يقول لك إن إيه المشكلة؟ العقل يجوز عقلا الله جل وعلا يكذب، يعني من حيث هو كذب، يعني الله جل العقل يجوز، إيه المشكلة إن الله جل وعلا يكذب؟ ما فيش أي مشكلة، العقل ما يمنعش، لأن الأفعال واحد. فاهمني؟ إيه اللي يخلي في الكذب حاجة نقول إن الله جل وعلا لا يصح إن هو يكذب؟ يعني ما فيش، لأن ما فيش حسن القبح أصلا، العقل ما أدركش حاجة. بالتالي العقل ممكن يجوز، ما فيش يعني العقل الكذب ليس قبيحا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لكن غاية ما هنالك ان احنا بنقول ان الله جل وعلا يكذب لانه يستحيل عليه الكذب، عشان مسألة قدم العلم، تمام، ومسألة الكلام النفسي، يعني وان كلام جل وعلا نفسي مطابق لعلمه جل وعلا قديم، فبالتالي ما ينفعش فيك يعني الكذب مستحيل اصلا، يعني دي بس المشكلة. لكن مع ذلك المشكلة هتظهر في مسألة الكلام اللفظي، يعني المشكلة دي كبيرة، يعني موضوع الكذب ده كبير كبير هنجيبه ان شاء الله. لكن احنا بس بنوضح كده ايه مبادئ دلوقتي في قول الاشعري نفسه. كذلك يقول ابن فورك في مجرد مقالات الاشعري، يعني ابن فورك كتب كتاب اسمه مجرد مقالات الاشعري، جمع فيه مقالات الاشعري في المسائل المختلفه، فده فصح كتاب لابن فورك، لكن هو يعني يذكر كلام الاشعري. فيقول ابن فورك: وكان يقول، اي الاشعري، وكان يقول ان سبيل القبيح والحسن في الشاهد سبيل واحد، هو حاجة يعني ما فيش، يعني الأفعال في نفس الأمر شيء واحد، وما فيش حاجة ما فيش معنى للحسن والقبح غير حاجة هنذكرها دلوقتي هي. وكان سبيل القبيح والحسن في الشاهد سبيل واحد، في أنه إنما يجتنب القبيح أو يجتنب القبيح لما فيه من النقص والضرر الراجع لفاعله، ويختار الفعل الحسن والحكمة لما فيه من النفع والجمال العائد لفاعله، فلا وجه فيما يفعل له الفعل في الشاهد أو يترك إلى ذلك أو نحوه، إلا ذلك، للأسف الطبعة سيئة برضو التحريف، فلا وجه فيما يفعل له الفعل في الشاهد أو يترك إلا ذلك أو إلا ذلك أو نحوه، فإن وجب ألا يكون فاعلا لما هو من غيره. طبعا في غاية السؤال. المهم المراد ان هو عايز يقول ان ما فيش اي معنى خالص لحسن او قبح في الشاهد، ما فيش اي معنى، الا بس إن غايه ما هنالك ان الانسان لو في شيء بيتضرر منه ما بيعملوش وبينفر عنه، وفي شيء ولو في شيء هو بيعود عليه نفع منه نفع، وهو يعني شايفه حلو وجميل بيعمله وبيسميه حاجه حلوه وحاجه جميله، لكن غير كده ما فيش اكتر من كده. ده يفكرنا بمذهب ايه يا مشايخ؟ مذهب اللذه. يفكرنا مذهب الايه؟ مذهب اللذة، ومذهب اللذة الشخصي. والله انت ضررك وحلاوتك، وممكن تعمله كمان مذهب اللذة الغريزية، والله واحد حيوان، انا حر، انا حر، يعني كل واحد بقى واللي بيحبه، وكل واحد واللي شايفه نقص وضرر، انا حر. تمام؟ وايضا يقول ابن فورك في المجرد: وكان يقول، اي الاشعري، في جواب من يسأله عن جملة ذلك، يقول: إذا جوزت هذه المعاني كلها ورأيت جميع ذلك عدلا منه، فهل جوزت عليه الكذب؟ وأن يكون ذلك منه عدلا وحكمة كما كان في اختلاف هذه الأفعال. فبيقول بقى ابن فورك إن أشعري كيف كان يجيب عن هذا؟ كان يجيب بأن الكذب ليس مما لم يجوز عليه، لأنه لو فعله كان قبيحا. الأشعري بيقول لو يعني لو يعني عادي، يعني في العقل ان الله جل وعلا يجوز له ان يفعل الكذب، ولو فعله ليس هناك اشكال ومش قبيح، يكذب كما شاء. ولكن طريق استحالته عليه كطريق استحاله الجهل عليه، الى اخر ذلك، يعني كما ذكرنا. فالفكره ان هو ما يعني ما فيش مشكله، يعني يرى انه عقلا ما فيش مشكله، ليس قبيحا الله جل وعلا يكذب، ولا هذا مما ينكره العقل من حيث هو كذب، يعني. ويمكن ان تسمع حقيقه ذلك القول ببساطه على لسان ابي الوليد الباجي في احكام الفصول، تمام، كتاب احكام الفصول لابي الوليد الباجي، يقول: والجواب قد بينا انه ليس في العقل حسن الانصاف ولا العدل ولا قبح الظلم، وانما يعلم حسن ذلك وقبحه بالشرع. بالعقل ما فيش فيه الانصاف حسن ولا العدل حسن ولن الظلم قبيح، دي كلها حاجات الشرع اللي عرفنا بيها، لكن قبل كده ما كانش حاجة من دي قبيحة أصلا ولا حاجة من دي حسنة. وأيضا يعني يتضح لك هذا القول وحقيقة هذا القول أكثر وأكثر على لسان أبي الوفاء بن عقيل من أصحابنا، إذ يقول في كتابه الواضح في أصول الفقه: واعلم أن العدل والإنصاف نظائر، العدل والإنصاف نظائر، والجور والظلم نظائر، وإنما يتميز أحد القبيلين من الآخر عندنا بالشرع، كما يتميز السواد من البياض بالبصر. يعني كل الحاجات دي نظائر بالنسبة لنا، يعني كل ده واحد، مفيش يعني إيه، مفيش يعني لا يتميز شيء من هذه الأشياء إلا بالشرع، كما يتميز السواد من البياض بالبصر. وعند من أثبت العقل محسنا ومقبحا يقول أن الميزة بينهما بالعقل، كما أن الميزة بين البياض والسواد بالبصر. فاكرين مثال الألوان ومثال العين اللي احنا قلناه، حاجة زي كده. فبالتالي كل الأفعال دي كلها واحدة، الأفعال دي كلها، هذه كل أفعال واحدة، العقل لا يميز بينها، لا يميز بينها خالص، شيء واحد. الشرع بس هو اللي يميز بينها، لكن في العقل كل هذه الأفعال على درجة واحدة وعلى رتبة واحدة. طبعا احنا لينا وقفة طويلة آتية إن شاء الله مع الإمام ابن عقيل ومع مسلكه في هذا الباب، يعني فلا تتعجل في الحكم عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيحكي هذا المذهب بوضوح، خلاصة مذهب الأشعري بوضوح وبإنصاف شديد. يعني الشيخ لم يتجنى على الأشعرية في شيء وعلى مذهب الأشعري في شيء، فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ويوضح هذا المذهب عشان تعرف حقيقة هذا المذهب، يقول: وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح فهو قول من يقول إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة. يعني الله سبحانه وتعالى ليه نهى عن الظلم ما أمرش به؟ ما فيش أي سبب أصلا، ما فيش حاجة. يعني هو الظلم والعدل حاجة واحدة، غاية ما هنالك إن هو أراد العدل ولم يريد الظلم، يعني بحض الإرادة، مش عشان دي حاجة حلوة ودي حاجة وحشة، لا خالص خالص، هو الاتنين زي بعض أصلا. يعني بالظبط كده زي الفرق بين أنت تختار الأحمر على الأخضر، الاتنين دول ده لون وده لون، مفيش أي ميزة للتاني على ده على التاني، لكن أنت بس اخترت ده خلاص، عملت مثلا حادي بادي، لو أنت مش عالم مثلا حادي بادي واخترت واحد من الاتنين بجد، يعني مش أكتر. يعني حاجة زي كده، يعني ان هو في الاخر القادر امر باحد المتماثلين دون الاخر لمحض الارادة، فقط هو فقط اراد ده، مش عشان اي حاجة تانية، عشان هو بس اراد ده، لكن ده زي ده مفيش اي فرق، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والامر. طبعا موضوع رعاية المصالح هيظهر بعد كده اكتر عند الاشاعر المتأخرين. الشيخ ابن تيمية بيتكلم عن حق اصل مذهب الاشعري، واصل مذهب الاشعري لا في رعاية حكمة ولا في رعاية مصلحة في الخلق، تمام؟ فموضوع رعاية الحكمة وظهور رعاية الحكمة بعد ذلك هيظهر أكثر ويدور الجدل أكثر فيه في طبقات متأخرة شوي. يقول: ويقولون إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله عادي، يعني متوقع، ما فيش مشكلة، يعني ما فيش أزمة، يعني ما فيش شيء، يعني لا يستبعد العقل ذلك الله سبحانه وتعالى، أو مش ممكن، يعني هو ممكن يستبعد بناء على الأحكام العادية، لكن هو المراد أن العقل يجوز هذا، خلينا نقول ان العقل يجوز هذا، يعني ولا يجد في، يعني من الناحيه العقليه المحضه بغض النظر عن العاديات وما شابه، عادي. يعني الامر بالشرك من قبل الله سبحانه وتعالى هو الامر بالايمان، يعني ما فيش اي فرق من الاثنين من ناحيه، ولا ما فيش واحد افضل من الثاني، لغايه ما هنالك ان اللي حصل ان ربنا نهى عن الشرك، فاحنا عرفنا يعني ان ربنا بينهى عن الشرك لما عرفنا، يعني لما تتبعنا رسالات الرسل وجدنا ان ربنا بينهى عن الشرك، لكن غير كده لو ما كانش عندنا هذه المعلومه كان ممكن عادي، يعني 50% ربنا ممكن يامر بالشرك و50% ممكن ربنا يامر بالايمان، واللي حصل ان ربنا امر بالايمان، هذا التقريب يعني. ويقولون انه يجوز ان يامر الله بالشرك بالله وينهى عن عباده. طبعا هو ليه قال كده؟ ليه؟ عشان ما فيش حصل ولا قبيح، فانت لا، ما هو انت ليه قلت ان ربنا هيامر لا انت ليه هتستبعد ان ربنا هيامر بالشرك؟ عشان انت شايف في الشرك قبيح، فبالتالي انت كده اثبتت حسن وقبيح. هو بيقول لك لا، مفيش حسن وقبيح خالص، مفيش حسن وقبح، فبالتالي كل حاجه زي بعض، تمام. ف فيقول أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى والأحكام التي وينهى عن البر والتقوى. والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم. قال الشيخ بعد ذلك: بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر. فبالتالي ربنا يعني ما بيحبش مثلا، ما بيحبش يعني ربنا جل وعلا لا ما بيحبش الظلم، اسف ما بيحبش الظلم ايضا ويحب العدل، لا، ما هو ليه الاثنين واحدة يعني، فهمني؟ ما فيش ليه كل حاجة واحدة، كل حاجة واحدة، ما فيش فرق بين فعل والتاني اصلا. فبالتالي كل هذا الذي قاله الشيخ هم فعلا يقولون به، والاشعري يقول به ويبنيه على نفيه للايه، لل يعني حسن الأفعال وقبحها. طبعا يعني إيه، لا شك بمنتهى الموضوعية، لا شك إن الإنسان عندما يسمع هذا لابد أن يستهجنه وأن يستبعده، ولو في بادئ الأمر، وبعد كده يعني هيبدأ يميل، يعني حتى لو هيبقى أشعري ويميل، ما تقنعنيش إن أنت حتى لو كنت أشعري أو في الآخر هتتبنى مذهب الأشعري، إن أنت في الوهلة الأولى لما تسمع هذا الكلام يعني هتنفر منه وهتستبعده وهتستهجنه، تمام؟ هذا واضح يعني، هذا واضح يعني، خاصة هذا القول بهذا الإطلاق لم يسمع قبل ذلك، هذا القول لم يسمع، لم يكد يسمع قبل ذلك بهذا الإطلاق بهذه الطريقة. غريب جدا يعني وعجيب، وفيه إشكالات كثيرة للغاية، وفيه تضاربات مع كثير من الآيات كما فبالتالي القول بادي الرأي بعيد الحقيقة، هذه التشكيلة بادي الرأي بعيدة ومستهجنة. لذلك استهجنه أقوام من أهل الأثر في هذه الطبقات المتقدمة وعابوه، ومنهم الإمام أبو النصر السجزي، تمام، حيث قال في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال: على أن الأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبيحا، وهذا لعمري مخالفة العقل عيانا. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وقالت المعتزلة: الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس بغير حق وما شاكل ذلك حرام، وهو قبيح في العقل قبل التحريم، وقبيح في العقل قبل التحريم. وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه، وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه. ثم قال السجزي: وإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقل، وإذا أراد الله شيئا ثم عذب عليه كان ظلما. فركب الطريق الشنعاء، يتكلم عن أبو الحسن الأشعري، فركب الطريق الشنعاء في أنه لا حسن في العقل في أنه لا حسن في العقل ولا قبيح. طبعا هذا الكلام من السجزي، على الرغم من أن السجزي بالمناسبة قريب جدا من مذهب الأشعرية فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح ولوازمهما في أفعال الله جل وعلا وأفعال المكلفين. يعني السجزي يقول يعني على التقسيم الثلاثي المحل النزاع، السجزي موافق في القسم الثالث يعني، بل موافق فيما هو أبعد من ذلك للأشعرية. فالسجزي قريب جدا في الواقع من الأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح، لكن يعني إن هو ينفى التحسين والتقبيح من العقل لا يعرف حسنا ولا قبيحا، يعني من تماما هذا يستنكره، على الرغم من هو موافق في كثير من اللوازم يعني بل في أكثرها، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن إنكار السجزي كان متوجها لهذا الإطلاق الذي أطلقه الأشعري. بالمناسبة السجزي في عباراته السابقة يشير إلى الدافع الجدلي عند الشيخ الأشعري في هذه المقالة، يعني بيشير إن هو لما رأى المعتزلة قالوا يعني بنوا على هذا الكلام، الله جل وعلا لا يريد أفعال العباد القبيحة وطبعا ايضا رأى مسألة عدم خلق افعال العباد وانكار خلق افعال العباد، هذا الذي دفعه لنفي الحسن والايه والقبح. فالحقيقة هذه إشارة طيبة جدا من السجزي، وهو دافع الأشعري، الإشارة دافع الأشعري في القول بهذا القول. ومن يشير كذلك إلى الدافع الجدلي لكن في صورة أخرى المعلم اليماني في كتابه القائد، القائد في العقائد، فيقول: وإيضاح هذا أن الأشعري لما صار قولهم إلى أن العباد مجبورون على أفعالهم، قال لهم المعتزلة: كيف يجبر الله تعالى خلقه على الكفر والفجور ثم يعاقبهم عليه، وهذا قبيح ومفسدة، والله تعالى منزه عن القبائح وأفعاله مبنية على المصالح. فاضطرب الأشعرية في هذا، ثم لم يجدوا محيصا إلا أن يجحدوا هذين الأصلين، فقالوا: الأفعال كلها سواء عند العقل، ولا يدرك منها حسنا ولا قبيحا، أو حسنا حسنا أو ولا قبحا، والله عز وجل لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، يعني إنما يفعل ما يريده وإرادته لا تعلل بشيء البتة. فقالت المعتزلة: فيلزمكم أن يجوز عقلا أن يكذب الله تعالى. فحاول بعض الأشعرية التملص من هذا الإلزام إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والحقيقة هذه الصورة التي يعرضها الشيخ الإمام المعلم اليماني لا تخلو من إجحاف من الطرف الأشعري الحقيقة، يعني نكون منصفين، وكأن الأشعرية يعني ابتدأوا بالقول بالجبر، وكأنه أيضا حتى يريد الصورة الجبرية الفاحشة التي تبناها الرازي في حجاجه عن التحسين والتقبيح كما ستأتي إن شاء الله تعالى. فكأن يعني الأشعرية ابتدأوا بهذا، ثم إن المعتزلة الطيبين يعني نوعا ما حاجوهم حجاجا صحيحا شرعيا وعقليا، فما زاد ذلك الأشعرية إلا تمسكا بالباطل، وخاضوا أكثر وأكثر فنفوا التحسين والتقبيح لأجل ذلك. والواقع يعني إن المعتزلة هم الذين غرسوا وذرة الضلال والبدعة والفتنة في هذا الباب في تربة الأمة الإسلامية. ثم كان موقف الأشعري المشكل هو رد فعل هذا الضلال المبين. لا، مش الفكرة إن الأشعري هو اللي كان ابتدأ بالجبر يعني ثم جاء المعتزلة وألزموه بحجة قد تكون صحيحة ورصينة بادي الرأي، ثم فهذا دفعه إلى مزيد إلى قول آخر يعني مرفوض عند الشيخ. الواقع مش كانش كده، الواقع ان اصلا الواقع والظاهر من السياقات ان الاشعري ما تكلم في باب الحسن والقبح اصلا الا كرد فعل لهذه الكوادث التي بناها المعتزله على التحسين والتقبيح. يعني وهذا بين. فبالتالي نقول هذا يعني هذا ابعد شويه عن الدافع الجدلي، عن بيان الصوره الحقيقيه للدافع الجدلي لدى أبي الحسن الأشعري لأجل هذا يعني في اختياره لهذا القول. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن الأشعري ساعده على طريقته أمور وعلى اختياره وعلى مذهبه هذا أمور. فعلى الرغم من أن الظاهر أن دافع الأشعري لتبني نفي التحسين والتقبيح العقليين كان دافعا جدليا في المقام الأول، يعني هو لما شاف المعتزلة قالوا القول ده وبنوا عليه مصائب دي كلها حب يقفل الباب وقال لك ايه في الباب عليهم من في تحسين التقبيح، رغم يعني هذا الدافع الظاهر الحقيقه. لكن هناك امور منهجيه اخرى دفعته لهذا. من هذه الامور المنهجيه نفي التعليل الذي ذكره المعلم اليماني بقى، نفي التعليل. فالاشعري يمنع من ان يفعل الله جل وعلا لعله وغرض. ولو ثبت التحسين والتقبيح العقليان لكان الايجاب معلولا بحسن الفعل ومعللا بحسن الفعل، يعني كده هيبقى كده يعني لما تبقى كل الافعال واحده كلهم زي بعض، ما فيش حاجه حسنه وحاجه قبيحه، يبقى ليه ربنا بقى اوجب هذا وحرم هذا؟ ما فيش سبب، والله جل وعلا اراد هذا، اراد ان يكون هذا واجب، اراد ان يكون هذا حرام وخلاص، ما نعرفش ليه، ما فيش حاجه ورا كده، يعني لا يوجد شيء وراء هذه الاراده. لكن لما انت تقول ان الظلم حرام والعدل واجب، يبقى انت اذا هيقول بك الامر لتعليل الافعال، هتضطر تقول ان الله جل وعلا اوجب العدل لانه حسن، ونهى عن الظلم لانه قبيح، فانت كده اضطريت انك تعلل لما اثبتت ايه حسن وقبح. فتقول ان حسن الفعل هو الذي رجح الايجاب من الله سبحانه وتعالى التحريم مثلا، وهذا يرفضه الأشعري. هذا يرفضه الأشعري. كذلك الأمور المؤثرة نفي الأشعري للحكمة، يعني الأشعري يقول إن أيا ما كان الذي يفعله الله سبحانه وتعالى فهذا عنده لا يكون مخالفا للحكمة ولا يكون عبثا أبدا. يعني طبعا هو حتى القول ده كان قول جدلي، يعني دافعه في المقام الأول دافع جدلي مع المعتزلة، لكن هذا أيضا أدى في الآخر أن هو ينبغي أن يعني ينفي التحسين والتقبيح. فبالتالي فعل أي شيء أو الأمر بفعله عنده لا يمكن أن يكون مخالفا للحكمة أو أن يكون عبثا أو أن يكون قبيحا. وبالتالي لو ثبت قبح الأفعال في نفسها هذا هيصطدم مع ما أصاغه الأشعري في هذا الباب. يعني فهمني؟ يعني أنت لما تقول أن الظلم قبيح إزاي هتقول أن أي شيء وكل شيء يفعله الله جل وعلا فهو غير قبيح وغير عبث وليس وهو حكمة؟ يعني أنت قلت الظلم قبيح يبقى أنت مضطر أنك تقول أن الله جل وعلا طالما أنه هو حكيم سبحانه وتعالى فهو لا وأنت فإن هو لا يفعل الظلم. تمام؟ فهذا هينبني عليه. لكن لما تقول كل الأفعال واحدة خلاص يبقى كل الأفعال حكمة وكل الأفعال حلوة وكل الأفعال ما ليست قبيحة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أيضا مما ساعد الأشعرية على ذلك أن كثيرا، وده موضوع منطقي، يعني هذا أمر منطقي ومقبول حقيقة، إن مما ساعد الأشعرية على ذلك أن كثيرا مما يكاد تقطع العقول بحسنه وقبحه يظهر ما يدل على خلاف ذلك. تمام؟ يعني كثير الأشعرية بيقول لك لو العقل يعني يقبح ويحسن، فبيقول لك لا، كثير مما يكاد يقطع العقل بحسنه وقبحه يظهر ما يدل على خلاف ذلك. بيبان الموضوع مش كده. فاكرين احنا كلام القاضي عبد الجبار ممكن يستحضره الأشعري في هذا المقام؟ زي الزنا مثلا، الزنا زي ما قلنا الزنا في العقل واحد، الزنا في العقل واحد، ما فيش يعني في العقل ما يمنعش من الزنا، الشرع يحرم. تمام؟ ويحرم تحريم شديد، يعني الزنا كبائر، زنا المحارم او العلاقات ما بين المحارم. تمام؟ العقل يمنع، يعني هرب العقل يمنع جدا. انت ممكن يعني احيانا كنت بحب اختبر بعض الاخوه يعني في مساله حجه الاشعري، واقول له كده انت ايه رايك في مساله الزواج، هل ده قبيح ولا حسن؟ يقول لي قبيح. اقول له احتماليه ان هو يكون يعني حسن يعني قبيح بنسبه كامل 100% قطعا. طيب يعني ما تفعل وكان هذا الامر جائز في يوم من الايام؟ ليس في عهد البشريه الاولى كان جائز ان الاخ يتزوج زوجته هو نحو ذلك؟ كان جائز. تمام؟ او طبعا هذا كان هو يمكن يعني هو كان ده اللي كان لازم يحصل بطبيعه الحال، بس في الاخر كان جائز. فالموضوع انت تقطع على اللحظه الاولى. نفس الفكره مثلا التعري بين الظهرين الناس، بالمناسبه يعني مثال الزنا ومثال التعارب بين الظهرانيين نفسه، هذا مما ذكره الإمام المحقق ابن القيم كأمور واضحة جدا العقول وبينة ويقطع بها العقول بأن هي فاحشة وأن هي قبيحة وما شابه. يعني إن شاء الله سيأتي نتكلم عن كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن التعري نفس الفكرة، كنت أقول له إيه رأيك، يعني تفتكر ما حكم يعني الإنسان يعني يمشي كده عريان بين الناس، هل هذا يعني قبيح ولا حسن؟ وما احتمالية انه يكون حسن؟ فهي لك لا قبيح، ولا العقل يقطع بهذا واضح وبتاع. فالواقع ان يعني انت مثلا تجد ان كما يعني ما يذكره الشراح في حديث ثوبي حجر، ان كان من شريعة موسى عليه السلام وان كان مما الجائز في عهد موسى عليه السلام ان الواحد يعني يتعرى، الرجل يتعرى بين ظهراني الرجال يعني ويستحم ونحو ذلك. فالفكره يعني ايه الفكره ان طبعا هذا اصلا يعني مما يجوزه الناس يعني بعقولهم في مناطق كثيره حتى الى الان. يعني فالفكره امور يقطع بها العقل او قد يستقبحها العقل جدا، ثم يبان ان هي الشرع جوازها احيانا على الاقل، وامور اخرى يعني ليس لضروره، يعني ما جوزهاش ضروره، يعني وهناك امور اخرى يعني قد يعني وحسنها عقل تماما، ونجد ان الشرع قبحها ونهى عنها. نفس الفكره مثلا قتل الاب والعم والاهل لاجل الاختلاف في الافكار، يعني هذا يعني ممكن يكون الجاهلي لا يتصوره، ويقتل اهله ويقتل ابوه وكذا عشان مجرد اختلف معهم في افكار ونحو ذلك. ثم جاء الإسلام بالجهاد، وفي الجهاد قتل، يعني قتل بعض المسلمين آباءهم، وقتلوا أبناءهم وإخوانهم. هذا العقل يعني أنت مش كده برضو قبل السياق الإسلامي، ولما تتخيل كده أو العقلية العربية والعصبية اللي فيها ونحو ذلك، مستحيل يعني عندهم، يعني كيف يعني يقتل أهله ونحو ذلك، يعني ويقدم عليهم غيرهم. كذلك مثلا إباحة الكذب في مواطن، يعني العقل لو أنت خليت العقل يعني خليته هو نفسه هيقطع بالكذب، بين الكذب قبيح مثلا إما في كل المواقف أو يحصرها في مواقف معينة الأمر فيها يعني شديد جدا جدا، يعني كارثة زي مسألة إن الإنسان واحد هيقتل حد، لكن مثلا الكذب عشان الزوجة مثلا لا، ممكن العقل ممكن عقول الناس تقطع بأن هذا لا يجوز، يعني إيه المشكلة، يعني موضوع سهل ما تولع ست يعني، لكن ما اعملش انا مثل هذه القبائح. يعني حتى ممكن يفهم من كلام بعض العرب هذا، يعني هو لا يتصور انه يكذب عشان زوجته او ما شابه. لكن مع ذلك نجد ان الشريعه تبيح الكذب في مواطن لاجل الاصلاح في امور قد لا يتصور العقل الاصلاح فيها يستدعي انه هو يكذب، يعني خصوصا في البيئات التي تقبح الكذب جدا، يعني كالبيئه العربيه. كذلك الكلام في اطفال المشركين، تمام، العقل بادئ الرأي ممكن يقبح، سواء القول بالمناسبة أي قول، يعني سواء القول بأن أطفال المشركين في النار مع آبائهم، أو سواء القول بأن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، أو سواء القول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، العقل يقبح، يعني يقبح هذا، معلش يعني في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. إيه الفرق ما بينهم وبين أطفال المؤمنين الذين يدخلون الجنة مع آبائهم؟ يعني ليه يبقى هو خدم من أهل الجنة وليه يبقى ده في الجنة مع يتنعم مع أبيه؟ ليه ده يبتلى ويختبر يوم القيامة ويعرض لهذا الاختبار، وليه التاني يخش الجنة مع أبوه على طول، وليه ده يخش النار لو هتقول بالقول يخش النار، وده يخش مع أبوه على طول؟ يعني جميع الأقوال، يعني بجميع الأقوال العقل هيبقى عنده مشكلة، عشان بعض الناس متخيل إن هو الموضوع هيتحل لما أنت تقول لا القول ده بتاع مع آبائهم في النار ده قول وحش وقول ضعيف، وإن هو بالمناسبة هو قول ما تقدرش تقول إن هو قول غير سائغ، الواقع ان تشترون هو قول غير سائغ، فتستضعف هذا، تضاعف هذا وتقول بهذا القول او بذاك. هل هذا هيحل الاشكال؟ مش هيحل الاشكال، مش هيحل الاشكال الموجود في العقل. يعني في النهايه ينبغي ان تصل في النهايه ان تقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ودي مساله مهمه، انا يعني هذه قضيه مهمه ساتكلم عنها الحقيقه، هذه مساله مهمه ساتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد. انت طولنا كده جدا دلوقتي، انا خصوصا تعبت الصراحه. لكن القول في أطفال المشركين بجميع صوره هيبقى فيه مشكلة من الناحية العقلية، هيأتي الشرع ما فيش تسكت. فنفس الفكرة حتى تخليد المشركين، دي مثلا من ضمن الحاجات اللي بيطرحها القائلين بفناء النار، يعني من يقول بفناء النار يقول لك يعني الإشكال اللي بيطرح إن كيف يعني العقل لا يجوز هذا، وهذا ذنب متناهي، فكيف يعذب في المقابل عذاب غير متناهي ونحو ذلك. مشكلة عقل، العقول كثير، بعض العقول قد تقطع بين هذا القبيح، وذلك الشرع يأتي بخلاف هذا، وسمعنا وأطعنا. فالحقيقة هناك أشكالات كثيرة جدا، يعني نفس فكرة الإشكال الذي طرحه الأشعري على الجبائي، يعني مسألة توبة الأشعري، وإشكالات كثيرة جدا جدا متعلقة بالشر وبالعدل الإلهي، طبعا هذا نتكلم عنه. يعني المراد بس إن الأشعري كان عنده فعلا عنده حاجات موضوعية في أمور، دوافع موضوعية منهجية تؤدي لهذا. يعني أنا مش هو هو يعني هو كان يرى إن هو مش يقدر يتعامل مع هذه الإشكالات غير لما ينفي الحسن والقبح العقليين، لأن أنت لو أثبتتهم هيبقى عندك إشكالات كبيرة، عندك هتفتح على نفسك أبواب من الشبهات وأبواب من الإشكالات وأبواب من، يعني لو العقل كان بيقول بحق قبح ده ليه الشرع جه؟ هتشكك في الشرع وتشكك في عدل الله سبحانه وتعالى، وتشكك كذا وتشكك في كذا وتشكك في كذا، هتبقى بعد كده هتبقى ميغة، يعني هنخش في نفس الدائرة بتاعت الكوارث المعتزلية مرة أخرى. المراد ان الدافع الاشعري ما كانش يعني ما كان يعني هو الاشعري لم ياخد هذا الباب يعني ايه ده كده طرف يعني، ولا حتى الدافع كان مجرد دافع، يعني اصبح الدافع الجدلي كان في المقام الاول يعني، لكن ما كانش مجرد دافع جدلي عشان يرد على المعتزله مساله عدم خلق افعال عباد، لكن هناك حتى دوافع، يعني كان هناك يعني يعني إشكالات عميقة موجودة أمامه تمثل يعني تمثل دافع لتشكيل هذه النظرية والقول بهذا الإيه؟ والقول بهذا القول. وحتى هناك ظواهر نصوص يعني ساعدت الأشعرية على هذا القول، كما إن المعتزلة ساعدتهم نصوص أخرى على إيه؟ على قولهم يعني. والحق إن نظرية الإمام الأشعري انطوت على إشكالات كثيرة وثغرات، والمراحل التالية داخل المذهب الأشعري تحملت عبء التعامل مع هذه الإشكالات، وتحملت عبء محاولة سد الثغرات وتقديم تفسيرات وأجوبة للأسئلة التي فتح أبوابها ذلك القول. وكذلك تحملت عبء استحداث حجج أقوى، لأن الأخير كان فيه حجج ضعيفة وكانت تحتاج إلى أن هي تتحسن وتتطور ويكون حجج أقوى. طبعا ضعف الحجج بيظهر بالمناظرات والمناقشات. المعتزلة كان بيرد على الحجج ويفعلا يكتشفوا ان ده رد قوي، فيلا حتى حجج تانية اكون اقوى من هذه الحجج. عشان كانت تحتاج حتى من كثير جدا من محققي الاشعرية يقول لك احتج اصحابي بكذا وكذا هو ضعيف، ويحاول يجيب حجة اقوى زي ما فعل الامدي مثلا، وهكذا وهكذا. كل واحد عمال يحاول يعني يعيد صياغة حجج ويستحدث حجج اقوى. لكن مع ذلك كذلك بقى، رغم ان محاولات المعتزله مع التطور لسد الثغرات وتقديم تفسيرات واجوبه للاسئله واستحداث الحجج، التوسع في السجال في هذه المساله والبحث الافقي والراسي، يعني البحث الراسي مراد به التعمق في بحث المساله، والبحث الافقي مراد به التوسع فيها وادخال مساحات اخرى داخل هذه المساله، كل ده ولد اشكالات واظهر تناقضات. فكالعاده أدى ذلك إلى خطوات ترقيعية وانسحابية تباينت الآراء الداخلية حولها. يعني في بعض الناس مع الوقت لما ظهرت هذه التناقضات والإشكالات الجوية، فبعض الناس حب يرقع هذا القول عشان نخلص من هذه الإشكالات. وهذه الترقيعات بعض الناس قبلها وتعامل معها ودعمها، وبعض الآخر رفضها. ويعني كل هذا سنفصل إن شاء الله الكلام فيه جدا المرة القادمة، انطلاقا من تحرير محل النزاع الذي قدمه الرازي واحتفى الناس به. ومحتاجين برضو بقى نتأمل الحال قبله وبعده، وهنركز كتير وهنطول الكلام في تحرير مذهب الأشعرية وتطورات التي مر بها المذهب الأشعري. ليه هنعمل كده؟ لأن أصحابنا في الجملة وكثير من أهل الحث أثر، مش بعض أصحابنا فقط، مش هقول بس أصحابنا الحنبلة، لا يعني قصدي حنبلة الفروع بس، لا الحنبلة الأثرية عموما في العقائد، يعني احتفوا كثيرا جدا بالنظرية الأشعرية وقدموها على غيرها، وجعلوا نفسهم في خندق الأشعرية. يعني هم جعلوا المسألة فيها خندقان، خندق المعتزلة وخندق الأشعرية، وجعلوا أنفسهم في خندق الإيه؟ في خندق الأشعرية. وهذا الظاهر. يعني سنبدأ ذكر الأقوال في المسألة من كلام المرداوي في التحبير، وجعل الأشعرية في جانب، وجعل معهم الحنابلة والأصحابنا، وجعل المعتزلة في جانب، وجعل معهم من وافقه. فبالتالي بما إن أصحابنا ليس لهم كلام موسع في هذه المسألة بشكل كبير، واتكأوا بشكل كبير على الأشعرية، فإحنا محتاجين نحرر مذهب الأشعرية. طبعا يعني إحنا هنتكلم بشكل موسع جدا عن مذهب أصحابنا، وهنبين جوانب الخصوصية اللي فيه التي فارقوا بها غيرهم، لكن محتاجين برضه نوضح مذهب الأشعرية بشكل كبير جدا وبشكل موسع، لأن مذهبهم فيه إشكالات كثيرة جدا، ولأن مذهبهم يعني قد أطلق القول بتبنيه كثير من إيه من أهل الأثر، فإحنا محتاجين إن إحنا نضبط ذلك المذهب لأجل ذلك. فبالتالي يعني بنؤكد النظرية الأشعرية كانت الملاذ الكلامي الوحيد من العظائم والرذائل الاعتزالية التي بنوها على القول بالتحسين والتقبيح. عشان كده فشى إطلاق القول بنفي التحسين والتقبيح في أكثر أهل السنة والأثر، كما هو الحال مع جمهور أصحابنا الحنبلية في الفروع، وممن قال به كذلك من الأثرية عموما من غير أصحابنا أبو المظفر السمعاني، وانتصاره لهذا القول بنفي التحسين والتقبيح معلوم جدا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ممن أطلق القول كذلك بنفي التحسين والتقبيح الحافظ ابن كثير، في تفسيره ما قال في تفسيره وقال بعض العلماء، فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع وفي البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضوع له، فكأنه يرفض هذا القول. وفي موضع آخر قال: ثم قال جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه وهواه، أي إنما يأتمر بهواه، فما رآه حسنا فعله وما رآه قبيحا تركه. هذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، فظاهر هذا أنه هو يرفض قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح، ويرى أن هذا من عبوديتهم لأهوائهم ولعقولهم ولآرائهم. تمام. ويعني ليس فقط سمعاني وابن كثير، أقوام كثر غير هؤلاء، فأنا مش عايز أتوسع هنا، لكن ينبغي التنبه الأمر هام. يعني ينبغي التنبه الأمر هام، هذا أختم به، إن دلالات إطلاق نفي التحسين والتقبيح واسعة جدا واسعة جدا. يعني الـ الـ الـ الأقوال في المسألة مضطربة إلى حد كبير. يعني أنا يعني لا ينبغي أن نقف عند، وهذه مسألة سنبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله، لا ينبغي أن نقف عند الألفاظ. أنا ما حد يقول لي، أقول له قولك في التحسين والتقبيح، يعني أنا أنفي التحسين والتقبيح، أقول له فسر، أنا لا أفهم من ذلك شيئا. يقول لي أنا أثبت التحسين والتقبيح، أقول له فسر، أنا لا أفهم من ذلك شيئا، فسر. هناك أقوام، أنا أقول لك إن والله بمنتهى الوضوح الصراحة، هناك أقوام يطلقون نفي التحسين والتقبيح ويشنعون على المثبت، وهناك أقوام يثبتون التحسين والتقبيح، يعني يطلقون قولها كذا ويشنعون على النافي، وقول للرجلين واحد، لا يوجد أي فرق، الاثنين واحد واحد. بل عايز أقول لك إن أحيانا يكون هذا أقرب للإثبات من النفي، وهذا أقرب للنفي من الإثبات، مش جيتهم حتى واحد. فبالتالي يعني خلاص، أنا في هذا الباب اعلم أن العبرة ليست بإطلاقات بالألفاظ ولا بالإطلاقات، العبرة بالمعنى، العبرة من معنى وراء ذلك القول، وهتفهم قصدي كويس جدا لما نيجي نتكلم المرة الجاية إن شاء الله. وفهمت جزء من هذا القصد مثلا في الناحية الاعتزالية أكيد النهاردة، يعني زي ما قلنا مثلا المعتزلة يقوم بالتحسين والتقبيح العقليين، قصدك إيه؟ التحسين والتقبيح العقليين دي مسألة بعيدة جدا جدا، مليانة مستويات، وناس وقفت عند المستوى الأول والتاني والتالت، بعضهم أثبت التحسين والتقبيح العقلي ووقف، تمام، وقال لك حتى ما فيش ملازمة بين ده وبين الشرع، وبالتاني قال لك في ملازمة، واحد يعني مستوى تاني أعلى قال لك إن في ملازمة بين الاثنين، مستوى تالت أعلى قال لك إن في ملازمة مع ثبوت الحكم الشرعي قبل ورود الشرع، ومستوى رابع أعلى أثبت الإيه، أثبت الثواب والعقاب بناء على ذلك. فالموضوع مستويات كثيرة جدا، أنت بتتكلم عن أنهي مستوى من تحسين والتقبيح، في مستوى بقى غير كده، مستوى مليء بالبدع بقى، اللي هو إيجاب اللطف على سبحانه وتعالى، وإيجاب الصلاح والأصلح، وإيجاب وتحريم كذا وتحريم كذا وتحريم كذا مما ذكرناه، وعدم ونفي القول بخلق أفعال العباد، كل هذا يدخل تحت مظلة التحسين والتقبيح. بعض الناس يطلق كلمة التحسين والتقبيح ويريد كل هذا باكج على بعضه، فلما ينبغي ان احنا نفصل قصدك ايه، ما الذي تريده بالتحسين والتقبيح. عشان كده انت لما نيجي نتكلم في المعاني اطلاقات التحسين والتقبيح عند الناس هتشوف اختلافات رهيبه جدا. وبالتالي هذه المساله ينبغي ان نحقق فيها المعاني للالفاظ، والنظر فيها يكون على المعاني لا على الالفاظ. طبعا هذا الاضطراب والاشكالات والمستويات الكثيره لاطلاق القول، كل هذا بيفتح الابواب لاسئله كثيره جدا جدا ان شاء الله نتكلم عنها فيما بعد. يعني أسئلة كثيرة، هل تحرير محل النزاع مثلا الذي قدمه الرازي معبر عن مذهب الأشعرية أم لا؟ وإيه الفرق بينه وبين تحرير محل النزاع الذي ذكره السيف الآمدي وأخذه من كلام المتقدمين وتابعه عليه ابن الحاجب ونحو ذلك؟ وما الدوافع الرازي لاستحداث محل النزاع هذا؟ وهل استحدثه أصلا أم هو مسبوق به كما بحثه بعض المعاصرين؟ ولماذا اختار المتأخرون من أصحابنا تحرير محل النزاع هذا دون الذي ذكره الآمدي وابن رجب؟ والآمدي وابن الحاجب، وما هي تطويرات المذهب الأشعري عموما لنظرياتهم في التحسين والتقبيح؟ هل هناك ترقيع كلامي فعلا حصل ومراجعات، أم النزاع أصلا كان منشأه سوء فهم متبادل مثلا؟ يعني ما حقيقة مذهب اللذة الذي ذكره الرازي والذي وظفه الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك؟ وهل الذي أثبته الرازي هذا هو تحسين وتقبيح عقليين أم نفسيين كما يرد عليه بعض الطوائف من الأشعرية؟ وهل هذا المذهب متسق صحيح أم مضطرب مشكل أو مشكل؟ هل الناس في هذه المسألة على قولين كما هو مشهور في كتب الأصول وسار عليه المردوي في التحرير كما سنبدأ به إن شاء الله تعالى، أم هناك قول ثالث كما حرره الجراعي والزركشي تبعا للشيخ الإسلام ابن تيمية، أم هناك أكثر من ذلك أصلا يعني؟ وما حقيقة قول الماتريدي؟ هل هو عين قول المعتزلة أم قول ثالث أم ماذا؟ ما مجمل حجج الفرق في هذا الباب، وما السالم منها وما المخدوش من هذه الحجج؟ حجج كثيرة جدا، بعضها يعني لا عبرة لها أصلا يعني، كالريح ولا حاجة، وبعضها مشكل فعلا، حجج مشكلة. وما أقوال أصحابنا الحنابلة في أهل المذهب الفقهي يعني الحنابلة، أقصد بها حنابلة المذهب الفقهي يعني في المسألة، هل هم يقولون بقول الأشعرية أم يقولون بقول خاص بهم؟ أو هل هم إلى الأشعرية أقرب من غيرهم في أصل الباب على أي حال أم لا؟ هل أصحابنا قولهم متسق في هذا الباب أم في كلامهم اضطراب؟ وما حقيقة قول أبي الخطاب ووجه الخلاف بينه وبين أصحابه من الحنابلة؟ وما حجم الاتجاه المائل للصورة الاعتزالية في هذا الباب من أهل المذهب؟ هل هو مثلا أبو الخطاب بس، واحد اثنين ثلاثة؟ هل يعني هل هو شذوذ داخل المذهب ولا تيار داخل المذهب؟ وما حقيقة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم؟ ما مساحة الاختلاف بينهم وبين قول عامة الحنابلة وأهل الأثر أو جمهور الحنابلة وأهل الأثر؟ وهل هو أقرب الشيخ الإسلام ابن تيمية لقول المعتزلة أم قول الأشعرية؟ هل يمكن إثبات تحسين وتقبيح أصلا مع الفرار من اللوازم البدعية التي ذكرها المعتزلة، أم هذه غفلة عن لزوم اللوازم؟ يعني في الآخر هل ممكن حد يثبت تحسين وتقبيح من غير ما يصل لهذه اللوازم خاصة في باب أفعال؟ ولا ما ينفعش أصلا، وأي حد عمل كده هو يعني في نظريته إشكال؟ نفس الفكرة، ما حقيقة قول النفاة من الأثرية زي السمعاني وغيره يعني؟ وهل هو مطابق لقول الأشعرية أم لا؟ وما حقيقة الخلاف في مسألة الحكمة والتعليل؟ مسألة مهمة جدا ولها ارتباط كبير بشكل مسألة التحسين والتقبيح يعني، الاتنين مرتبطين بعض ارتباط كبير، ووضحنا ده. وإيه مساحات الوفاق والخلاف فيها؟ وما موقع أصحابنا الأثرية الحنبلية من خريطة الاختلاف في مسألة الحكمة والتعليل؟ وإيه الإشكالات التطبيقية الجزئية المتعلقة بذلك؟ وإيه حقيقة القول في الظلم والحكمة وغيرهم؟ مسألة مهمة جدا. والقول في تعلق القدرة بالقبيح والنقائص، الله جل وعلا قادر على الظلم أم لا؟ الله جل وعلا قادر على كذا أو كذا أو كذا أم لا؟ وأي الأقوال أكثر اتساقا مع النصوص الشرعية؟ نسبه النصوص يعني برضو ما انعكاسات هذه الخلافات، كل هذه الخلافات على التعامل مع النصوص الشرعيه وتفسير الايات، واي الفرق والاقوال اكثر اتساقا معها؟ بغض النظر بعد كل الخلافات دي، كل ده، كل هذه الخلافات، ما مساحه السائغ المقبول منها وغير السائغ والبدعي المردود منها؟ هل اصل الخلاف في التحسين والتقبيح سائغ وسني ام غير سائغ وبدعي؟ طب المستويات الكثير اللي احنا عدنا نعدها دي، ايه منها سائغ وايه منها غير سائغ وايه منها بدعه؟ نفس الفكره في الاختلافات اللي تبقى داخل النفاة، ايه منها سائغ وايه منها غير سائغ؟ ودي مساله مهمه جدا، مش معنى ما اتكلمنا عنها في مساله النظر، مش معنى ان في قول مثلا يرتبط به اقوال بدعيه ان كل القول بدعي، كل الباكج كله يعني. قلنا بقى نظريه الباكج دي مش حلوه، تمام؟ فمش لازم تاخد ده باكج على بعضه وده باكج على بعضه، محتاج تفصل. فهل المساله كلها على بعضها اصلا يعني، فيها تبديع وكذا ولا كذا؟ المساله هينه يعني، وايه مساحه السواغ والقبول والحاجز اللي بعد كده هيبقى بدعه ومرفوض وغير سائغ؟ كل ده مهم جدا احنا نبينه ان شاء الله يعني. ايه طبعا مش هبينه دلوقتي خالص، وده طبعا يبين لو الدرس ده 5 ساعات فالدرس التاني هيكون 30 ساعة، فإن شاء الله ما يوصلش لكده يعني. بس يعني أرجو يعني على الأقل يعني إن إحنا اللي استمع لهذا القدر إن يكون يعني أدرك أهمية اللي إحنا ذكرناه في فهم المسألة، وأدرك إن المسألة بالفعل معقدة ومتشعبة وطويلة يعني. ما انكرش إن كان في شوية استطرادات يعني، بس أنا أرجو أن أكثر الكلام كان متعلق بصلب المسألة، وكان مهم جدا في بيان صلب المسألة. يعني كفاية كلام كده صح، تعبت جدا، أنا أعتذر عن الإطالة، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأرجو أن يكون الكلام واضح، ويعني كل الأسئلة طرحناها في الآخر دي أرجو إن شاء الله أن يكون يعني عندي طاقة ونفس أن أنا أستوفيها في القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا وأن يعيننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.